المنافقين يخادعون الله. بقى نحن نفهم ان مسألة المنافقين انهم كانوا بيظهروا الايمان ويبطنوا الايه ويبطنوا الكفر. ام قال لك ايه هو عايز يفتكر حد انه بيعمل حاجة من ورا ربنا؟ ده المخادع الذي يعلم ان من يخادعه يعلم خداع ما يبقاش مخادع يبقى احمد مش كده ولا لا؟ واحد بينكر بيك وهو يعرف انك انت عارف انك بتمكر يبقى ده مكر. طب ده المكر وما ينعرفش، انما ده ما عرفت انك بتمكر تبقى انت مكر. ده ننعرف انك انت مكر ما بقتش مكر. ده الاصول في المكر ايه؟ انك انت ما تعرفش ان مكر. فهم بيقول تعالى جماعة المنافقين دول بيخادعوا مين؟ يظهرون الايمان ويبطنون الكفر. هم بيخادعوا مين؟ بيخادعوا من لا يعلم هذه القضية. لا، قل لهم ده انتوا نفسكم يجب ان تأخذوا درس من معاملة الله بواسطة المؤمنين لكم. طب انتوا بتعملوا ايه؟ طب دمكم مصون ومالكم مصون وبنجري عليكم احكام الايه؟ الاسلام. خلاص كده؟ انما مبيتين لكم ايه بقى؟ الدرك الاسفل من النار. يبقى مين اللي بيخدع التاني بقى؟ تبقى انتوا اللي بتخدعوا ولا احنا اللي بنخدع بقى؟ يبقى الشاطر بقى ما يخدعش اللي يعلم ان ايه؟ ان اللي بيخدعوا يرى. كلمة خدعة يعني عمل ايه؟ مكر به مكرا يبدي له امرا ويخفي سواه. خلاص؟ عشان يثق فيه. نقوم نقول له تعالى اول. يبقى وفي خدع وفي خادع. ما قالش ان ربنا بيخدعهم، يخادعون الله. مش كده؟ معنى خادع يبقى في عمليتين اثنين متقابلين. تقول قاتل فلان فلانا ولا قاتل فلان وسكت كده، مش لازم يكونوا اثنين؟ طب شارك فلان مش لازم فلان ولا ايه؟ ماده فاعله مش عايزه حاجتين اثنين. خاصم فلان، خاصم مين؟ خاصم واحد تاني. يبقى خاصمه يعني ايه؟ فاعله. قاتل يعني واحد بيقتله، بيتقتلوا مع بعض. طب وقتل الفعل من جانب واحد مش كده؟ يبقى الادب المرحله ايه؟ ان يبتدئ واحد يخدع، فاللي اقوى منه يروح مبيت له خداع اخر. يبقى بعد ما يحصل تبييت الخداع يبقى حصلت ايه؟ مخادعه. يبقى خادع فخادعه. ها؟ ومن اللي غلب؟ نشوف بقى اللي غلب يقال خادعه. يعني ايه؟ غلبه في الخداع. يبقى كلمة خادع اولية. خلاص؟ وبعدين اللي بينخدع خادع راخر. يبقى حصلت ايه؟ خادع. وبعدين اللي يغلب يقول خادعه، يعني ازال خداعه وجيه انقح منه. وجيه انقح ايه منه؟ وكأنه بخداعه له ما عملش اي حاجة. نقوم نقول ده صحيح. الله سبحانه وتعالى عاملهم بمثل ما ارادوا ان يعاملوا به مجموعة الايمان. عملوا ايه؟ هم بينوا الايمان واضمروا الكفر. ربنا اداهم في ظاهر الامر احكام المسلمين، وفي باطنه هيعذبهم عذاب الايه؟ الكافرين، واشد لانه عاملهم في الايه؟ في الدرك الايه؟ في الدرك الاسفل من الايه؟ من النار. ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعه. اوعى بقى تاخد اسم من دي وتسمي ربنا مخادع. هو يفعل الفعل، انما تاخدش انت منه اسم. ليه؟ لانه هو بيديك مشاكلة. ولذلك يقول هم بينكروا يعني ببيتوا شر للمؤمنين، وانت بتبيت الشر على قدك. يوم ربنا يفضح الشر ده ويبيت لكم شر. يبقى لما ينكروا ربنا ايه؟ ينكر. انما تقول الله ماكر، الاسم توقيف. انما لله ان يقول في الفعل المشاكل ما شاء. يخادعون الله وهو ايه؟ ما تقولش الله ايه اسمه المخادع، مفهوم؟ وتقولش الله اسمه الايه؟ المكر، لان دي اسمها ايه؟ مشاكلة. لان الذي يمكر ويخادع بده يعمل ايه؟ يبيت حاجة في ظاهر الامر نفع وفي باطنها. طيب لما انت تعمل حاجة دي وربنا يحب يعمل، ربنا هيكشف اللي انت عايز تعمله، انما انت مش هتقدر تكشف اللي ربنا هيعمله. يبقى اذا نقول لان احبأ ان المنافقين يخادعون الله وهو خادع، واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى. الغايات من الاحداث هي التي تضفي على الجوارح اقبال على الاحداث. فاذا كان الحدث اللي انت بتقبل عليه حدث تحبه اقبلت عليه بكل ايه؟ كل جوارحك. ولذلك يقول لك لهفة اللقاء بتحدد، لهفة اللقاء عند من تحب يعني بتحدد. ساعة ما شفت من تحب كده يقول لك ايه؟ لقاء الاثنين يبين حده، تلهف كيفية ومدة، تلهف كيفية ومدة. يعني اللي يبين حد الود ايه؟ اتنين اتقابل، من ساعة ما يتقابلوا تشوف ايه اللي بيني وبين بعض كده كان 10 خطى خدناها في كم خطوة؟ ايه خطوتين بلا التلاعف. التلاعف معناها ايه؟ تقصير زمن اللقاء عن حد. طيب ادي واحدة. والكيفية يا ترى هتروح تسلم عليه كده؟ المدة خدته بالحضن، قعدت نص دقيقة، ربع دقيقة، دقيقتين. يبقى اذا اللي بيبين قيمة الود ايه؟ التلهف والكيفية والمدة. ودي بقى الشعراء خدوها ليه؟ علشان كان زمان الذين يتيمون بالنساء يعني يسترون في السلام مودته. ام قال لك عايز تعرف بقى لما نوعين اتنين يقابلوا يعني ذكر وانثى، تقدر بقى تعرف لهفة تحكم بها بقى الكيفية. مش هنقول هيبقى، ما هو في ناس بيبصوا بعض مش كده ولا ايه؟ فناس يعني بيبصوا بعض يعني. لا بلاش البوست دي، هنبعد هنخليها سلام بس. عرفنا التلهف يعني سرعة. طيب والكيفية؟ اما قال لك ساعة ما تشوف كده واحد ست واحد راجل بيسلموا عليها مش من محارمها يعني، والله يشوف ان الايد انفردت كده بس كده اهو، اعرف ان ده سلام عادي. انما نتصدع ده انتنى بقى هنا تشوف الصدع انتنى من مين؟ ان كان من الرجل يبقى هي من جهته، ان كان من المرأة يبقى من ايه؟ من جهته. ان كانوا من الاثنين يبقى متبادل. وبعدين المدة بقى مرار ياخدوا ايد بعض كده قالوا يتكلموا من الكلام خدهم عشان الايدان تفضل في ايه؟ يبقى برضو سلام نوعين يبين حدة، تلهف كيفية ومدة. مفهوم؟ فاذا كل حدث ساعة ما بتقبل على حدث سر بتقبل اول خلال سر واللو كده، حدث مش سر بتبقى قايم ايه؟ تقيل كده. يقولك انت قايم كده تقيل في بعضك كده ما خفتش للعمل. اهم اذا قاموا الى الصلاة قاموا ايه؟ كسالى. لانهم بيعملوا الصلاة دي بس دروا يداروا فيه العملية مش شوق زي النبي ما قال ارحنا بها يا بلال. لا ده عملية شقة لانه بيعملها تسدد بها نمره، فيقوم بقى ايه؟ يقوم كسلا كسالى. طيب يراؤون الناس الله. طب وبيقوموا ليه ما دام المسألة كده؟ قالك بيراؤي الناس عشان يفهم انه ايه؟ انه بيصلي. ولا يذكرون الله الا قليلا. ما دام بيراؤي الناس المرأة انه يقوم للصلاة، انما كسلان دل على انه، لان المنافق هيبقى فيه ايه؟ هيبقى فيه تيارين اتنين متعاندين، تيار مع المؤمنين تيار مع الكافرين. فالتيار مع المؤمنين انه يقوم للصلاة، والتيار مع الكافرين انه كسلان. طب والتيار مع المؤمنين يذكر الله بس شوية كده، والتيار مع الكافرين لا يذكر، ما هو يذكرون الله الا قليلا، القليل ده بيعملوه ليه؟ عشان المؤمنين. طب واللي مش قليل بيعملوه ليه؟ عشان الكافرين. طب ايه يذكرون الله لك؟ قال لك يا اخي ما يسأل فيها اشياء جهرية وفي اشياء سرية، هو يقول الله اكبر مش دي بنجهر بيه، انما ساعة ما يجي سبحان الله ما يقولش لا سبحان الله ولا حاجة ولا يتكلم معي ولا طب حيرأي من بقى اصلها في السر، اصلها في ايه؟ طب احسب بقى في الصلاة اللي الامام ما يصلي كم حاجة تجهر به وكم حاجة يصر بها، يبقى اللي يصر به اكتر ولا لا؟ لانه ساعة ما بيركع بيقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي، وساعة ما نسمع الله لمن حمده. يبقى اذا الحاجات اللي بيقولها قليل ولا مش قليل؟ يبقى اللي بينه وبين نفسه ما حدش شايفه ما يقولوش، واللي عايز الناس تسمعه يبقى لا يذكرون الله الا ايه؟ الا قليلا. يا سلام. ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. يراؤون الناس، رآه يعني ايه؟ يعني لا يفعل فعلا الا اذا كان مرئيا للغير، فعل مرئي لمين؟ للغير، او مسموع زي لا يذكرون الله الا قليلا. انما الحاجه اللي لا ترى ولا تسمع دي يعني ما ايه؟ ما اعملهاش. مراه اللقاء دي عمليه المجتمعات كلها ما بيهزهاش ولا يهدها الا هذه المراه. ليه؟ لأن الحق سبحانه وتعالى يحب من يعمل عملا أن يعمله لله الذي لا تخفى عليه خافية. إنما في واحد بيعمل لنصفال متشوف أنت كده يتقن ويعمل العمل ومش عارف وساعة ما تشوفوش. ولذلك احنا قلنا سابقا إن الحق سبحانه وتعالى يلفتنا إلى هذه القضية، يقول إن كنتم تعتقدون أني لا أراكم فالخلل في إيمانكم. يبقى صوبوا الإيمان. وإن كنتم تعتقدون أني أراكم فلما جعلتموني أهون الناظرين إليكم. بقى أنت تغدر تغش واحد غش ظاهر كده عيني عينك كده مغشتها تغشه بعيد عنه، انما مادام انت عارف انني شايفك ليه جعلتني اقل من الناظرين؟ ده لو انسان زيك وناظر ليك مش هتشتمه او تعيبه او تعمل حاجة تغضبه، فلما جعلتموني ايه؟ انا الناظر. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ينقل لنا ان اللي بيرائي الناس ده كما حدثنا العياشي عن ابن زيان يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل مره قالوا يا رسول الله فيما النجاه غدا، يعني ننجو ازاي؟ قال الا تخادعوا الله فيخدعكم. الا تخادعوا الله فيخدعكم، فانه من يخادع الله يخدعه ونفسه يخدع لو شعر. يبقى بيخدع مين؟ بيخادع نفسه. قالوا يا رسول الله وكيف يخادع الانسان الله؟ ازاي يعني يخادع؟ قال لك ان يعمل ما امره به ويريد غيره. هو بيصلي لان ربنا امر بالصلاه، ويزكي لان ربنا امر بالزكاه، وبيحج لان ربنا امر بالحج، مش كده؟ انما هو عمل ما امر الله به، انما في ايه؟ مش لله. ولذلك دل القران قال اعمالهم ايه؟ والتانيين قال ايه؟ كصفوان عليه ايه؟ الصفوان، الصفوان ده اللي هو الحجر الاملس قوي اللي ما فيش فيه خشونه، لان لو فيه خشونه وعليه تراب التراب يتخلل الايه؟ الخشونه اللي زي المبرد كده، يبقى فيها شويه تراب، انما لما يكونش فيه خشونه وينزل على التراب مطر فتركه ايه كصفوان عليه تراب كده. الله يبقى اذا ما يبقاش في عمله. فقال وكيف يخادع يا رسول الله وكيف يخادع الله؟ قال يعمل ما امره به ويريد غيره. فاتقوا الرياء فانه شرك بالله. فانه شرك بالله. ان المرائي يدعى يوم القيامة بأربعة أسماء: يا كافر، يا فاجر، يا غادر، يا غائب. إن المرائي يدعى يوم القيامة بإيه؟ أربعة أسماء: يا كافر، يا فاجر، يا غادر، يا غائب. ثم يقال له حبط عملك وبطل أجرك ولا خلاق لك اليوم، ملكش نصيب، اذهب فخذ أجرك ممن عملت له. يبقى بقى المنافق بيرأي مين؟ مش بيرأي المؤمنين. طب نقول له بقى يا اخويا روح خد اجرك منه. روح خد اجرك من اللي انت ايه من عملت بقى. ان المنافقين يخادعون الله وهو خادع، واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا.